انا قلت له، لكن انا ما اقدرش احكم على الريت بتاعه لان انا طريقتي بطريقتي. يعني انا عشان اقدر اسرع شغلي بصوم، انا ممكن اقعد بالايام ما اكلش اصلا، ما اكلش يعني ما اكلش يعني عصير القصب ده وخلاص. انت تعرفي تعملي كده؟ اه تعرفي، بس انت مش عايزه تعملي كده، انت حره برضه. لا خلي بالك، انا السرطان عندي بعالجه بالصيام بالمناسبه، صيام يوم اه يوم لا، وقلل في الحاجات الصلبه اللي بتتندل عشان ما حدش لفت نظرك لكده قبل كده. يعني كان زمان بتوع البطن يقول لك ايه، الناس اللي بتاكل حاجه ما بتطبخهاش بيجي لها عسره بطن، زي الرز والشوربه. يا عم الرز لو حطيته في الشوربه تلات نص ساعه هيبوش، ولا محتاج سنان ولا محتاج بيت. ده احلى حاجه في الرز والشوربه انه مش عايز سنان، ظبط. بس حد لسه حاجه ثانيه؟ انا خلصت كلامي وبشكركم على ثلاثة. ماشي. أنا بشكرك والله. طب فين النت يا جماعة؟ النت فين؟ طب النت يلا، الناس عايزة تكلمني وتسألني، تدي لهم مايك. طيب طيب طيب. بصراحة طيب. أنا مش عارفة عندي، يعني أنا معنديش أسماء مرضية، ما أعرفش، ما بحبش الدكاترة وما بحبش أروح. برضه؟ كويس؟ برضه كل النهاردة كل ما أقول لحد دكتور ده قال كذا، يعني هو اشمعنى الراجل ده اللي أنت مصدقة أوي كده؟ بجد يستحق فعلا. يعني انا بوفي ده انا وصلت لفعل قبل ما ربنا يكون كويس، انه مش عارفه اقوم الصبح، يعني بقوم لازم اسند على حاجه الاول عشان اعرف اقف كويس. يعني صراحه ظلمت المرتبه وظلمت حاجات كتير جدا، يعني على فكره مش محتاجه نفسي، انا رقم حاله كانسر مش انا خالص يعني كويس. بس انا قلت لي حضرتك هما ثلاث ايام بالعدد حقيقي، هو عارف بقى حضرتك لو بتراجع عليا، انا بحب البس كذا وارجع الصراحه كويس، كنت باجي اخرج ارجع وارمى ورجلي قبل كده وقف ساعتين يعني بجد. اصل انت عارفه انا ماليش في الحوارات دي يعني. يعني بصي الستات ممكن تفرق معايا موضوع الكعب ده، انا ما بطلبوش اصلا، اصل مش دي مش اول مره حد يقول لي. يعني كان طلع معايا برضه بنوته دعاء، يا رب احنا صغيرين احنا كنا امي الله يرحمها كانت حاجه جميله ما شاء الله. ده انا 54 انا كنت عارف كده تمام وشرطه طيبه لبست كعب على حسي مش كده انا كان جالي اكتئاب، وفي ستات خلفت على حسي. يعني انا بقول لك ابوك هتعمل لي مهام، انت بقى زي اي ست برضه لما تحس ان انت عجزت مره واحده كويس ليه نفسك ايه؟ انت خمسينات حاسس احساس الثمانينات. ايوه هتكتئب. طبعا. طيب ما هو انا كان قبل يا جماعه، انا قبل ما اكتشف النظام ده وامشي عليه كان عندي 32 سنه، كان عندي في الدولاب بتاعي في اربع ادراج تحت للشرابات، كان عندي درج بتاع مسكنات بدءا من الكيتوفان الاصفر ده لحد الترامادول بكل التركيزات. انا راجل دكتور والحاجات دي عندي اعرف اجيبها بسهوله. بنادول بقى ولحد التامول والترامادول من اشكالهم، الدرج اللي جنبه من عند السيبراليكس 10 لحد السيروكزات كل الانتي ديبريسنت اللي انت تتخيلها. ها الدرج اللي وراه بقى ادويه المعده والقولون مع بعض عشان برضه الحيز، يعني كونتروك موجود، نيكسيم موجود، زوركال، وجنبه بقى الليبراكس والكولوفيرين والايموديم برضه، اللي انت عندك اسهال امساك، ما انتش عارف انت ايامك طويله فاهم، ما انتش عندك حاجه ثابته. ويقول لك ايه، بيجي لك حاجه اسمها ترافلر دايريه. يا عم مش ترافلر دايريه ولا حاجه، وانا عالجه بالسيبرو. كان عندي بقى الدرج الرابع بقى الميسيلينيس التشكيله، ها معانا شويه كونكور 2.5 وتكريس 5 برضه لو الضغط عالي شويه، والبيتا سيركل 24 عشان الدخل وانت بتصلي وانت مش عارف بتعمل ايه. يا اخوانا ده كان عندي 31 سنه، انا النهارده الحمد لله ما باخدش ادويه خالص وبقالي كتير، يعني 31 سنه. لا انا وقعت من طولي، جالي اي اف وخدت دي سي صدمات كهربائيه، وانا هناك بيجروني على التريدميل قالوا احنا مش لاقيين حاجه هنعمل، يمكن الاسترس كلمه خايبه بتتقال. قلت له لا يا ابني انا ما عنديش استرس. فالواد بلم، هو فاكر اقول استرس، بقول له انت عارف بقى. قلت له انا ما عنديش استرس اصلا. فقال لي لا وشغلانك وبتاع. قلت له لا انا راجل ده، قلت له راجل باشا، انا عندي شركتين وقاعد باشا كده ما بعملش حاجه، ده انا وقعت وانا بتكلم، هو انت هتهرج؟ شوف لنا حاجه ثانيه. طب بكره نعمل بقى ايه؟ رسم قلب مجهود وايكو. طب ما فيش حاجه، ها الخطوه الجايه ما فيش 15 يوم جالي الاتاك تاني وقعت بنطوني تاني. ها خد مضادات سيوله ودواء ينظم ضربات القلب، ولو جالك الاتاك تاني تيجي على اقرب مستشفى. ادي العيشه اللي انا عشتها 32 سنه، ها، وشفت الموت مرتين ثلاثه. مش عايز حد يشوف تاني، مش عايز حد يشوف تاني. كهربة القلب، كهربة الدماغ، الحاجات دي كلها من اكل حضرتك. ما الكهرباء باظت هتعمل لك صرع في دماغك، باظت في القلب هتعمل لك لغط وارزمة. هو كده، انت عضو كامل متكامل منصف، مفيش حاجه مفصوله عن التانية. بس بخافين بقى حسيت بواسطتي ما تاكلوش من يومين بصراحه. انا كل الناس تقول لي اه السجاير المتهم الاصلي. اه بالظبط، انا سجاير زي ما هي وبطلت الكحه. صح، احنا بنشجع الناس على السجاير يا جماعه. نسيها يا استاذ، نسيها. خلصنا؟ انا خلصت خلاص. ها ده يا جماعه عايزين نقفل عشان احنا المسرح. في اسكندرية ما هو بص انا هقول لك على حاجة، موضوع ان انا اروح محافظات انا ما عنديش مشكلة، بس انا ما عنديش حد ينسق هنا. جورج اللي قام بالمهمة. ماشي، هنخلي الأستاذة بس والأستاذ أحمد تيم التسويق بتاعنا يتواصل مع حضرتك ويتكلم معاك، مش فيش مشكلة. قول يا بيه، قول دلوقتي. هو انا عندي حاجتين، اول حاجه انا بشكرك طبعا، يعني مهما اقول كلام انت حاطه شرط التنظيم فمش من حقك تشكريني. انت معايا؟ لا عادي. لا انت مش معانا. لا على فكره انا اصلا مريض عندك ولسه متعرف على مريض، ما فيش اول مريض. انا يا جماعه بص من حاجه واحده، ان احنا عملنا اصحاب ولاد اهل والله بصراحه، يعني وجنسيات مختلفه، يعني جنسيات مختلفه. انا موضوع الجنسيات انا مش فارق معايا، طالما بنتكلم زي بعض احنا اخوات بس. مش انت مصري وانت سعودي وانت يمني؟ لا لا بصراحه مجتمع، يعني الناس كلها محترمه وبيحبوا بعض، بيحبوا الخير لبعض. يعني انت ربنا يبارك لك وبيديك الصحه ويديك ويفتح عليك من الوسع يا رب. انا وانت حياتنا بجد، يعني انا واحده من الناس قبل ما اعرفك وقبل ما بمشي في النظام انا كنت عباره عن الجثه. كل امراض الدنيا الحمد لله يعني يا رب جات لي. لا والله العظيم، يعني كان في حاجات فعلا ما بيعرفوش يشخصوها، اللي هو فايبروليشيا جالي اورام مقضيه في الغده، جالي كل حاجه، شنت الرحم، كل حاجه في الدنيا الحمد لله يا رب جات لي. كله كان بيقول لك يعني بتكتشف الاخر اخر ستيب ان المناعه هي اللي ايه؟ هي اللي مروقه. ايوه هي الغلطانه. اه بالظبط كده. فانا حرفيا يعني كل ست شهور انا في المستشفى بحالي وبعمل عمليه، يعني الحمد لله مفيش حاجه في جسمي ما بجد؟ بجد؟ اه والله العظيم. عملت ايه يعني؟ عملت عملت ايه؟ انا مثلا ما عنديش غضروف في ركبتي، انا عملت الركبتين، عمليتين كل سنه بعمليه. عمليه الغضروف دي انا عملتها خرجت ما قعدتش في البيت 10 ايام، قالك انفكشن، دخلت تاني عمليات تاني. اه مناعه بقى. يعني حتى عملت عمليه وبعد كده مناعتها وميكروب دخل، ميكروب دخل في مفصل مكان العمليه وعيدت العمليه تاني. الدكتور قال انا عيدت العمليه، يعني جالي تفرغ في عظمه الصدر واتشال منها جزء. ده حاجه على فكره، التهاب العظام او الانفكشن او عدوى العظام من اصعب العدوى. انا قعدت 4 شهور على كرسي متحرك. لان الفراغ بيبقى جوه العظم، تخيل انت جوه العظم عايز توصل له بخلايا صعبه زي العظم بتاع الفك. يعني فراغ السنان من اقذر الالام اللي ممكن تتعرض لها، لانه فراغ محبوس. اه الغده مثلا انا طلعت عملت الكبار ووظيفه محبوس وعملت اورام عقديه. مفيش ست في مصر ما عندهاش غده وما كبرتش. لا وعملت اورام عقديه كمان، وانا اصلا من صغري بشتكي من حمر متسنيه ومترالي، يعني لا اله الا الله. لا اله، اتجوزت وخلفت صح؟ الحمد لله. معرفش هو راح بص لاعجاز، يعني انا عايز اقول لك كان بيقول لك القرن ال 21 بس بقى كان بيقول له دي بتاع صيني، بس بابا قال له مش هرجعها. امين. هو حضرتك ايوه استحملت. انا عارف انت قاعد والله، يعني مره بالكلمه، بس انا عارف حظي دايما، يعني بقول الكلمه كده ولقيتك انت في ظهرها على طول. لا يا باشا انت استحملت، لا انت استحملت والبضاعه مضروبه فعلا بصراحه. فانا بقول ما عليك، لا ما انت لازم يجيك فتره تجربه. اخوات المسيحيين يا جماعه انا بشفق عليكم طبعا برضه، لان انت ما عندكش فتره تجربه خلاص، يعني انت لازم تعاين في المعرض قبل ما تستلم. بس الحمد لله. يعني انا دلوقتي الحمد لله يا رب سنه بدات النظام من شهر تانية اللي فاتت سنه انا الحمد لله حلو قوي وجيت لحضرتك العياده ومشينا مع بعض كل حاجه بس قبل ما اجي لك اصلا انا كنت جايه لك متحسنه الحمد يعني لله. يعني جايبه كاتبه ورقه انا معظم الناس اللي بيقول النهارده بيقول لي متحسنين لما بداوا النظام الحمد لله فدي حاجه كويسه ولا ناس التحسن عشان ما تقولش ايه علاقه الاكل بالذبابه الطائره ايه علاقه الاكل بالجسم الزجاجي بص يا رب ترفع ايديها انا عارف ده بكلمك انت يا ابني ما انا راوي كلمه عشان يعني لا ما لهاش علاقه دكتور بلاش عمليه لا لا لا لا لا لا مش هجيب نتيجه حتى لو مقطوع هيتحسن ايوه هيتحسن اتفضلي يا هنا عايزه مايك لا اتكلمي كده على قدك وقعد فلوسك من غير مايك انت من غير مايك ادوني المايك يا اخو تديها لما اروح يا بنتي كان اديها المايك ثواني بس عشان تقولي حاجه ثانيه انا بس عايزه اطمن الناس اللي هي بتقول عندها اورام وانا كنت خلاص داخله اعمل العمليه واكتشفنا انها برضه مناعيه والستيب ورا يعني عايز اقول لك ايه عقوديه اه انت قصدك الاورام بتاعت الغده أوه. لا ما تتعملش يعني ما اتعملتش وخفيت الحمد لله انا دلوقتي اهو انا بطمن الناس اورام اورام عقوديه في الغده الدرقيه الحلقه قدامكم عشان ما حدش يقول لي دراستهم بره وقالوا بره مهما اكد لك هو اخره كده في العلم ده اخره وانا النهارده قلت لك ده اخري برضه يعني انا النهارده بقول ده اخري اهو خلاص هو بره عارفه الصمام المترالي اتحسن الصمام بالايكو بص مات والصمام المترالي عند رشا علي اتحسن بالايكو وعند اميره اميره اتحسن بالايكو انا بس عايز اقول كلمه منال دي من امبارح كانت عندي خلاص وعامله كتاب ست اسرار للرشاقه ولا للفراشه انت عارف الست اسرار دول اتباع منهم كام كتاب وكلهم غلط يعني السر بتاع الاكل ده غلط كله طب انا عملته مش فراشه اعمل فيها ايه بقى احنا تبعنا كل الانظمه على فكره انا مفيش نظام انا مش يعني انا عايز اقول ايه مش حضرتك الكتاب ده طالما اتحط على الرف تصدقه هو كتب معينه بس اللي النهارده خارج التفنيد لكن بقيه الكتب كلها تتفند يعني ست اسرار دول انا خدتهم وطبقتهم مش هبقى فراشه هي عارفه النهارده صح يعني في سر مش ست غلط صح ولا مش صح ما هو ست ما هو واحد منهم اكل انا مصدقاك ايوه ايوه وده اللي انا عايز اقوله يعني معنى كده يا جماعه كتاب الطب مش خاطر متعلق والاسم بتاع الاوثر بتاعه فيمس تاخده قرآن او تاخده ده مصدق لا كل ما هو خبري قابل للتصديق والتكذيب قال لك احنا عندنا ثوابت انا عندي كبد وانت عندك كبد لكن ما تقوليش كبدك عطل اقف بقى كده وارجع معايا خطوة ورا وقولي الحدوتة تاني لكن احنا عندنا فاكت بتنفس 12 نفس في الدقيقة هو ما يعرفش يقولك ليه سامعني انت الصنبيل